يا جنود الدولة، تذكروا دائما أنكم تقاتلون أمة مخذولة، إن استعانوا فبعلي، وإن استغاثوا فبالحسين، وإن استجاروا فبالعباس، وإن استنصروا فبفاطمة رضي الله عنهم وعنها. يتوكلون على البشر ويعبدون الأوثان، فحاشا لله أن ينصرهم عليكم. فاجعلوا عدتكم عقيدتكم، وقوتكم تقواكم، وكونوا على يقين بنصر الله، فأنتم جنود الله تقاتلون في سبيل الله، والروافض جنود الشيطان يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فليمنحنكم الله أكتافهم، ولتكسرن بإذن الله شوكتهم، ولتستأصلن إن شاء الله شأفتهم، وليملأن الله قلوبهم رعبا وأقدامهم هزيمة، وليجعلن سلاحهم وعتادهم لكم غنيمة. فاقعدوا لهم كل مرصد، وادخلوا عليهم كل باب، واذبحوهم ذبح النعاج، واقتلوهم قتل الذباب. ولئن كانت تدعمهم أمريكا وتمدهم إيران، فإن مولاكم الملك الديان، نعم المولى ونعم النصير.